الكريمة تقول يا أيها النبي إنا أرسلناك، يعني الآية في مقام إثبات أن الرسالة ممن صادرة من الله تبارك وتعالى لا من غيره. الله يعلم أنه أكو ثقافات وأكو أقوام وأكو أناس راح يجون وينسبون الدعوة الإسلامية إلى غير الله، وبالفعل اليوم أكو كثير من الأصوات مثلا تخرج من الغرب شو تقول؟ تقول أنه محمد رجل عربي تأثر بالدعوة المسيحية والدعوة اليهودية وألف كتاب اسمه القرآن، وبالتالي أبداً ما يمت هذا الإسلام إلى الله بصلة. فالآية شو تبين شو توضح؟ أنه مقام الإرسال صادر من الله حصراً. يا أيها النبي إنا أرسلناك، شنو أرسلناك؟ أولاً شاهداً، ثانياً مبشراً، ثالثاً نذيراً. من نريد نمر على هذه الآية نمر مرور الكرام، لو نقف عند تفسيرها إلى خلق فبيها تعمق ما تعبانين. من نمر بآراء المفسرين نمر على رأي العلامة الطوسي أعلى الله مقامه، يقول والذي يحصل من قوله شاهدا هو ما روي عن أبو الحسن الرضا عليه السلام. الإمام الرضا لما سئل عن مقام الشهادة قال هو اطلاع النبي على ما في أعمال الأمة. النبي صلى الله عليه وآله يطلع على أعمال أمته، فإن رأى أعمال الأمة أرجوك مملوءة بالرذائل مملوءة بالقبيح يحزن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن وجد أعمال الأمة مملوءة بالفضائل فرح رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن هنا أكو فرد مفصل فلسفي أرجو. شنو المفصل الفلسفي؟ إنه رسول الله ما كان نبي فقط ولا كان رسول فقط، كان إمام. اليوم من يسأل شبابنا الإمامي، هذه فرد لطيفة عقائدية هم أعطيك إياها تفيدك، من يسأل شبابنا الإمامي يقولوا لهم أنتوا شنو دليلكم تقولون أنه علي بن أبي طالب هو وارث الإمامة؟ نقول لهم هذا الدليل، أنه رسول الله كان نبيا ورسولا وإماما. إبراهيم عليه السلام كان نبيا ورسولا، بعدين إيش قال رب العالمين؟ إني جاعلك للناس إماما. يتضح أن الإمامة أعلى من مقام النبوة، الإمامة أعلى من مقام الرسالة. العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان شي يقول؟ يقول والفرق بين النبوة والرسالة والإمامة أن النبي والرسول يبشر وينذر ويري الناس الطريق، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بينما الإمام هو الذي يأخذ بيد الناس إلى الله، لا يترك الناس، يأخذ بيدهم يوصلهم إلى الهدف.